بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين، مرحبا بكم حيثما كنتم مع برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فأهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالشيخ. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا بارك الله فيك، لازلنا حتى الآن ونحن مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة وثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في الغار. شيخي بارك الله فيك، لدينا حتى الآن ونحن نتكلم عن صفات أبو بكر رضي الله عنه والمواقف العظيمة التي وقفها أبو بكر رضي الله عنه، سواء كان في أيام الجاهلية أو سواء كان في أيام الإسلام، سواء كان في مكة أو في المدينة أو غير ذلك. شيخي بارك الله فيك، من ضمن المواقف المهمة التي أود أن تتحدث عنها، خاصة فيما يتعلق بموقف أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تلقى هذا الخبر؟ وماذا حدث من أبي بكر رضي الله عنه عندما رأى اختلاف المسلمين فيما يتعلق بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن حادثة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أشد الحوادث التي مرت على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل على الأمة بأسرها. ذلك أن هذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل سببا في هداية هذا الخلق وفي إعادة ملة إبراهيم وفي رجوع التوحيد والإيمان بعدما على كعب الشرك وارتفعت الوثنية، هذا النبي الكريم الذي جاهد في الله حق جهاده، هذا النبي الذي كان الأب لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يلجؤون إليه في كل أحوالهم فيحل مشكلاتهم ويجيب عن تساؤلاتهم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أحبوه محبة شرعية ومحبة طبيعية عليه الصلاة والسلام. أما المحبة الشرعية فلكونه خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليل على محبته سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما المحبة الطبيعية وهي محبة أخلاقه وسمته وهديه وطريقته عليه الصلاة والسلام، رحمته بالخلق. ولا شك أن حادثة وفاته عليه الصلاة والسلام مثلت هزة عنيفة في المجتمع المدني، حتى إن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، ما بين مندهش لا يدري ما يقول، ألجم لسانه فلا يستطيع البيان، وما بين رجل يهذي ولا يدري ما يقول، وما بين باك، وما بين إنسان لا يدري بما يفكر ولا بما يقول. ذلك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مفاجئة. صحيح أنه تقدمها مرض، فقد مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما زال هذا أوان انقطاع أبهري، وكان يشير إلى الشاة المسمومة التي أكلها في خيبر حينما جاءت بها اليهودية وقد سمتها، فلفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولفظ أبي بكر، وأما بشر أحد أصحابه رضي الله عنه فأكل فمات من ساعته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض وازدادت عليه الحمى، فكان ربما صب عليه سبع قرب موكيات، يعني لم يفتحن، وكان يوضع في إناء عليه الصلاة والسلام من شدة الحمى. وكان ربما صلى في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر نساءه بأن يأمرن أبا بكر أو يخبرن أبا بكر يصلي بالناس، وكان يقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وكان عليه الصلاة والسلام خرج مرة من المرات وأبو بكر يصلي بالناس، فرفع ستار غرفته كأن وجهه القمر عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه، فلما رأوه دهشوا حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تعافى، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابق في مكانك. وهذه لا شك أنها كانت وداع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن يعني تجدد عافية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال به الألم والمرض، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء ابتلاء، ابتلي من المشركين، وابتلي في دعوته، ابتلي في أهله، وابتلي أيضا في جسمه عليه الصلاة والسلام، حيث يعني مرض هذا المرض الشديد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حاضرا في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام، حاضرا في قلبه، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا ولا يسارا إلا وأبو بكر كان حاضرا. أبو بكر كان في مغيبه ومشهده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن مسألة، ثم وعدها قال أتيني من العام القابل، فقالت إن لم أجدك، وكأنها تشير إلى موته عليه الصلاة والسلام، فقال أتي أبا بكر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، حينما أراد أن يتقدم أن يقدمه للمسلمين ليصلي بهم ينيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات الخمس. شيخ بارك الله فيك، هذا موضوع الخلافة سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى يعني بنوع من التفصيل، لكن يا شيخ بارك الله فيك، قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك أكيد يعني علامات وأمارات بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أعلم الناس بذلك هو أبو بكر صحيح. رضي الله عنه. نعم صحيح، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فقال إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما بين ما عنده فاختار ما عند الله جل وعلا. هنا الناس يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن عبد من عبيده. نعم. وأما أبو بكر فأجهش بالبكاء وبكى، فنظر الناس إليه وكانوا يقولون ما بال هذا الشيخ يبكي، ما بال هذا الشيخ يبكي. هم فهموا شيئا لم يفهموا إلا أبو بكر، بالنسبة لهم فهموا شيئا آخر. نعم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدث عن رجل خير ما بين الدنيا وزينتها والخلود. نعم. في الدنيا وبين ما عند الله عز وجل، لكن أبا بكر عرف بأن المقصود بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، قرب الرحيل. نعم. وهذا يدل على أن أبا بكر كان أفقه الناس وأعرف الناس بمراد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولذلك قال الناس ما بال هذا الشيخ يبكي، يعني ما هو الدافع الذي يجعله يبكي والحديث عن رجل يقول. فقال الراوي فعلمنا بأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا هو عليه الصلاة والسلام، صبح هو العبد المخير، وأن الله تعالى خيره بين الخلود في الدنيا وبين أن يلقى ربه جل وعلا، فكان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خارج المدينة، كان في العوالي، في السنح من العوالي. نعم. وكان في مزرعته هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما بلغ الصحابة رضي الله عنهم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة كما ذكرت قبل قليل انقسموا إلى أقسام، منهم من صمت ولا يدري ما يقول، ومنهم من بدأ يهذي كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كله يا شيخ من هول المصيبة. نعم. ولذلك أحيانا المصيبة تقع على النفس فتهزها هزا عنيفا حتى إن الإنسان ربما يقول كلاما غير محسوب. ولذلك هنا عمر ماذا كان يقول؟ قال والله ما مات، وإنما هي غيبة كغيبة موسى، وعده الله سبحانه وتعالى ثم سيرجع بعد ذلك، سيرجع وسيقطع أيدي وأرجل أناس منافقين. سبحان الله. يقول هذا الكلام ولا يفقه معناه رضي الله عنه من شدة هول المصيبة، وهذا كلام من تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع بأنه يموت مثل هذه السرعة أو يفاجئه الخبر. ولذلك أحيانا كما يقول التربويون وغيرهم بأنك إذا علمت يعني حدثا مؤلما فلا تخبر يعني صاحب هذا الحدث أو المصيبة، تخبره بمفاجأة. نعم. وإنما تتدرج له. صحيح. تأتيه بالتدرج ولا تعطيه الكلام فجأة، فجأة، لأنه قد يعني يصاب، قد يفقد عقله أحيانا. صحيح. بل قد يموت. نعم. فهنا عمر رضي الله عنه أخذ يرغي ويزبد ويرعد ويقول كلاما عظيما. فلما جاء أبو بكر رضي الله، بلغ الخبر لأبو بكر رضي الله عنه، جاء من العوالي مسرعا، فدخل وعمر رضي الله عنه في المسجد يقول هذا الكلام، فلم يلتفت إليه أبو بكر. يمنع عمر، يمنع الناس من أن يتكلموا على موت النبي عليه الصلاة والسلام. دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به مسجم بثوب عليه الصلاة والسلام، فرفع عن وجهه وتأكد أبو بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. شيخ بارك الله فيك، يعني عفوا أنا وقفت هنا قليلا معي، كيف يعني لأبي بكر رضي الله عنه أن يكون عنده مثل هذا الحلم، مثل هذا الثبات، هذه الشجاعة التي زرعها الله عز وجل في قلبه. سبحان الله. نلحظ بأن عمر، عفوا شيخ، مع أنه أقرب الناس إلى النبي، أقرب الناس وكان أكثر وكان الناس صاحبه. رقة، رجل نعم. بكاء. لكن أحيانا هؤلاء الرجال أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل المخافة يثبتهم الله عز وجل في مثل هذه المواطن الصعبة. هم أشجع الناس في مثل هذه المواقف. أنت تراه بأنه لين رقيق، لكن في الحقيقة في المواقف التي تحتاج إلى الرجال نعم. يظهر هؤلاء. يكون هم أول الرجال. نعم، فظهر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكشف الثوب عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد من وفاته، وقد أخبرته عائشة بذلك وأنه مات بين سحرها ونحرها، هنا قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله لك موتتين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم غطى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس، وعمر يرغي ويزبد ويرعد ويتوعد من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. فأراد أبو بكر أن يتكلم، لكن صوت عمر الجهوري الذي يتردد في جنبات المسجد لا يستطيع أبو بكر أن يبلغ كلامه للناس. نعم. فقام أبو بكر ليهدئ عمر، فما يعني هدأ إلا بعد أن هزه، أخذه من تلابيبه وهزه وقال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ثم قال أبو بكر قولة عجيبة، سبحان الله، غابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها بين أيديهم. نعم، قال: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول الراوي: فخر عمر على ركبتيه، لم تحتمله رجلاه، ما استطاع، خارت قواه، وكأنه يقول: والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا الآن. سبحان الله. كثير من الصحابة غابت عليهم لأن دهشوا، حصل عندهم من الدهش ومن الصدمة، كما يقال شيخ غيبة الذهن، الصدمة. نعم، سبحان الله، غابت عنهم هذه الآيات. نعم. وهذه جاء في القرآن، ويقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. والآيات في هذا كثيرة، يعني سواء الآيات على سبيل الخالدون، نعم، في سبيل العموم، وأيضا في سبيل الخصوص للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهنا حصل شيء من السكون والهدوء، وحصل شيء من يعني السكينة التي عمت أهل المسجد وعمت. نعم. المدينة بأسرها، وأيقن الناس حينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فوضعهم أبو بكر أمام الأمر الواقع، وبين لهم بأن هذا النبي هو بشر من البشر، وأنه لقي ربه كما لقيه إخوانه من قبله من الأنبياء والمرسلين. فهدأ الناس وسكنت الفتنة، لأنه كادت تحدث فتنة. صحيح. عمر رضي الله عنه يرغي ويزبد ويتوعد، ويتوعد الناس، يقول: من يقول بأن محمدا قد مات، والله لا أفعلن ولا أفعلن، وإنما هي غيبة، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل أناس منافقين. فهنا لما حصل أبو بكر، لما وقف هذا الموقف، حصل من السكينة وحصل من الهدوء والطمأنينة التي تشير إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا شجاعا ثبته الله عز وجل في هذا الموقف، مع أن يعني المتبادل للذهن أن أبو بكر أكثر الناس ينبغي أن يكون اندهاشا، وأن تحصل له الصدمة العظيمة. نعم. صاحبه منذ الصغر، وصديقه في الكبر، صاحبه في الغار. نعم. ورفيقه ورفيق دربه، أبو بكر رفيق درب النبي عليه الصلاة والسلام، ظله الذي لا يفارقه في كل أحواله وجميع أموره، كان لا يستطيع أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المواقف الصعبة تحتاج إلى الرجال الأشداء. صحيح. فثبته الله جل وعلا. خاصة الشيخ، بارك الله فيك، عفوا، الذهول الذي يعني أصاب يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم بسبب عظم المصيبة، لأن موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس كموت أحد من الناس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدمت جملة من الإرهاصات على وفاته. سبحان الله. لكن ما استشعر الصحابة ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث يعني: إذا أراد أحدكم أن يتسلى بمصيبته فليذكر مصيبته فيه. نعم. فإنها من أشد المصائب، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أعظم ولا أشد من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وعلى الأمة. نعم. صحيح. لكن صحيح. الله تعالى قضى وقدر بأنه ما من أحد إلا وقد كتب عليه الموت. صحيح. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الموقف العجيب في الحقيقة نجده أيضا ماثلا في حياته كلها، ونجد أيضا أهل العلم الربانيين على هذا المسلك. ولذلك في الفتن شيخ رضا وإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، في الفتن العظيمة التي تتعلق بمجموع الأمة، تجد أهل العلم هم الفيصل في الحقيقة في هذه القضايا. صحيح. خاصة أهل العلم الربانيين الذين منهجهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عنهم، تجدهم يثبتون في مثل هذه المواقف ويكونون فيصلا ويقودون الأمة إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى على طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، حتى يقول الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإن صحيح. الفتنة إذا أدبرت عرفها استوى. كل جاهل. صحيح. استوى يعني الناس الجهل. نعم الناس أيام وقت الفتن لا يعرفون حقيقتها إلا العلماء فقط، ولذلك جمهور العامة يثقل عليهم كلام العلماء في الفتن في بدايتها. لماذا؟ لأنه يخالف عواطفهم أهواءهم ولا ينسجم مع أهوائهم. نعم. فيكون ثقيلا عليهم، فهنا لما تذهب الفتنة وتنجلي أو يقول الناس هذا فعلا صدق العالم الفلاني وهكذا. المقصود بأن ينبغي للمسلم أن يسلك مسلك أبي بكر في مثل هذه المواقف العظيمة التي ثبت فيها وثبت من الله جل وعلا. شيخ بارك الله فيك، أحسنت على هذا الكلام الجميل. فعلا نحن في حاجة إلى مثل هذه التربية، تربية الناس على يعني الثبات خاصة وقت الفتن والرجوع إلى أهل العلم حقيقة الذين هم مرجعية الناس خاصة في مثل هذه النوازل. الشيخ بارك الله فيك، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن تيقن الصحابة رضي الله عنهم بذلك، لا شك شيخ بارك الله فيك أن قائد الأمة قد مات، والأمة تحتاج بعده إلى قائد. هنا شيخ بارك الله فيك، معلومنا شيخي أن مجتمع المدينة يتكون في جملته من فئتين، هم الأنصار الذين هم أهل المدينة كما يقال الأصليون، والمهاجرون الذين أتوا من مكة إلى المدينة أو من غير مكة إلى المدينة. هنا شيخ بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الموقف أو هذا الأمر لم يمر كما يقال مرور الكرام، بل حدث نقاش كبير بين الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بمن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف يا شيخ بارك الله فيك أود منك أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل، وكيف يا شيخ بارك الله فيك كان أبو بكر رضي الله عنه هو أولى الناس بهذا الأمر، ماذا حدث حول هذا الموضوع؟ كيف جرى بين الصحابة رضي الله عنهم في قصة سقيفة بني ساعدة؟ وكيف أن موقف أبي بكر رضي الله عنه، وكما تذكر دائما أن أبي بكر هو الرجل الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذي له المواقف العظيمة في درء الفتن، كيف أن الله تعالى سخر أبا بكر رضي الله عنه في مثل هذا الموقف أيضا لدرء فتنة عظيمة كادت أن تحصل بين الصحابة رضي الله عنه؟ نعم، نحن ذكرنا فيما سبق بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام عاد من العوالي إلى المدينة. نعم. وجد المدينة تغلي في الحقيقة بالكلام ما بين مصدق وما بين مكذب وما بين دهش وما بين يعني من يهدي، وكان الجو ملبدا في الحقيقة ببوادر الفتنة التي لا يعرف لها أول ولا آخر. ذلك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلت صدمة كبيرة لمجموع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام أبو بكر ذلك المقام الذي كشف فيه الغشاوة عن العيون ويعني أدخل الطمأنينة إلى القلوب ووضع الحق في نصابه، حيث بين بأن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. وكان يعني يستشهد بالنصوص القرآنية التي تشير إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لما حصل كل هذا وجث الناس على الركب وذهب عنهم الروع ورجعوا إلى حالتهم الطبيعية وعلموا وتيقنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات، هنا جمع الله جل وعلا بأبي بكر القلوب والأبدان، وحصل اجتماع عظيم. ولولا توفيق الله عز وجل لأبي بكر لحصلت فترة عظيمة. نعم. ثم يتفاجأ أبو بكر بأمر آخر، وهو أنه بلغه بأن إخوانه من الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأخذوا يتداولون هذا الأمر. تقصد الخلافة؟ الخلافة، من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة. نعم. وهذا أمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم بأن الأمة لا بد لها من إمام، لا بد لها من ولي أمر. صحيح. لا بد لها من حاكم يسوسها لحماية الدنيا وأيضا صيانة الدين وأدائه كما أراد الله جل وعلا. فلما بلغ أبا بكر والصحابة رضي الله عنهم ذلك ساروا عفوا شيخ بارك الله فيك، أنت تقصد لما بلغ ذلك المهاجرين ولا الأنصار؟ نعم. هم اجتمعوا هناك. صحيح، هم ليس كل الأنصار، بإنما بعض الأنصار ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. نعم. وأرادوا أن يؤمروا سعد بن عبادة سيد الخزرج. نعم. وسعد رضي الله تعالى عنه صاحب المواقف المشهودة والمقامات الرفيعة في خدمة الإسلام وتضحياته الكبيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا تداول المهاجرون وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الجدوى من الذهاب، هل يذهبون أم لا؟ أشار بعض الأنصار من أبناء عمومة سعد بن عبادة إلى أن الأمر يعني ليس بهذه الأهمية التي تحملونها، فارجع يا أبا بكر وليبايعك الناس. فأبى أبو بكر سبحان الله ذلك حتى يرضي إخوانه ويقنعهم بأمر الخلافة وأنها للمهاجرين وليست للأنصار. فلما دخل سقيفة بني ساعدة هو وعمر وأبو عبيدة، عفوا شيخ بارك الله فيك، لو جعلتني هنا عند هذا الموقف خاصة من أبا بكر رضي الله عنه أنه أبى أن يبت في الأمر والدنيا إخوانه من الأنصار. نعم، هذا يدلنا على أن أبا بكر رجلا صالحا نقيا طاهرا، لم يكن أبدا من النوع لينفرد كما يقال الأناني أو الذي يستأثر، لم يكن لينفرد بالرأي دون غيره ليستبد بالأمر دون إخوانه. ولا يمكن أبدا لأبي بكر أن يزعج إخوانه الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. صحيح. وإنما أراد أن يكشف يعني وجه الحق وأن يزيل الشبهة إن كان هناك ثم شبهة. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وغالب المهاجرين ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، وإذا الناس مجتمعون فكأنهم أشاروا إلى أن نحن أهل الدار وأهل الإيمان وأنتم أتيتمونا من مكة مهاجرين ضعفاء مساكين. نعم. فقراء، والأمر طبيعي أن تكون خلافة لنا. فهنا عفوا شيخ، لأنهم من باب أنهم أهل الأرض. صحيح، أن هذا وطننا ودارنا. نعم. ونحن الذين أويناكم وحميناكم وناصرناكم وشيء من هذا القبيل الذي حدث، وهذا أمر طبيعي. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يتكلم، يقول عمر: وكنت قد زورت كلاما في نفسي. عفوا شيخ، تقصد بالتزوير هنا التنميق؟ التنميق والتحضير للكلام الجيد. ليس يعني التزوير المتبادل إلى الناس، ليس بهذا، وإنما هو تحضير الكلام في الصدر وتنميقه وترتيبه لأجل طرحه أمام الحضور. يقول: فأردت أن يعني أن أقول هذا الكلام، وكنت أداري أبا بكر، لأن أبا بكر كان فيه بعض الحدة وأحيانا بعض حدة في الحق. في الحق، نعم. نعم. وأحيانا أهل الحلم وأهل العفو يصدر منهم شيء من الحدة. الكمال لله عز وجل. وأبو بكر رضي الله عنه سجلت لنا السيرة مواقف صدر منه شيء من الكلام الذي فيه مثلا شيء من الحدة، مثل قصته في الحج لما أضاع الغلام بعيره وتخلف عن يعني مسير النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه أبو بكر وضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وقال: انظروا إلى هذا الحاج أو هذا المحرم يضرب غلامه. وهذا شيء من أبي بكر. نعم. ولذلك أحيانا بعض أهل الحلم تعد شيء من الأمور التي على غير سجيتهم تعد على أصابع اليد الواحدة. صحيح. في إشارة إلى أن الكمال لله عز وجل، والعصمة لأنبياء الله جل وعلا في التبليغ عن الله. هذا شيخ بارك الله فيك يذكرني بالقصة التي وقعت بين أبو بكر رضي الله عنه وبين أحد الصحابة في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، لما قام هذا الصحابي فشتم أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ويبتسم، فلما أكثر الرجل وبكر كان ساكتا. نعم. صحيح. رد عليه أبو بكر بعض قوله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. على الرغم الشيخ بارك الله فيك لم يغضب من الرجل وإنما غضب من أبو بكر. نعم. لأنه المفترض أن يكون أحلم. صحيح. نعم. خاصة وأن المسألة فيها لأنه عون قدوة من الله كما يقال. لا، وعون من الله. الله. نعم. عز وجل يقول وسلم له: لقد يعني كنت أرى أو كان هناك معك ملكين يردان عنك. سبحان الله. يعني يدافعان عن أبي بكر، فلما انتصر لنفسه ذهب الملكان. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن يتكلم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له أبو بكر على رسلك، قال فكرهت أن أغضب أبا بكر. نعم. وفتكلم أبو بكر قال عمر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. سبحان الله. على يعني أسبقية أبي بكر وعلى فضله وعلى منزلته. نعم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قام فتحدث مع الأنصار حديثا جميلا ينساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية، أسرهم بخلقه وأسرهم بتواضعه وبحلمه. فأول ما تحدث أبو بكر فأثنى عليهم بثناء الله عز وجل على الأنصار، وذكر كيف أنهم تبوؤوا الدار والإيمان، وأن الله تعالى كشف عما في صدورهم من الخير، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وأنهم ممن لو سلك الأنصار واديا لسكت، هذه ما يتعلق. نعم. بنصوص القرآن. ثم بدأ بذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الأنصار، وبيّن بأن لو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ثم أتى بأحاديث فضائل الأنصار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. وهذا أسلوب عظيم، هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصادر الآخرين، كان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم بما عندهم من الحق. نعم. فأخذ أبو بكر هذه التربية من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام في الحقيقة يأسر القلوب. هذا صحيح. الكلام لا يدع للخصوم ولا يدع للآخرين مجال بأن يقفزوا على الحقائق أو نتجاوز. فلما أعطاهم يعني هذا الكلام فيه يعني كما يقال ليس فيه هضم الحق الغير. لا لا، لم يهضم حقهم، وإنما أعطاهم حقهم كاملا. نعم. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة الهادية الجميلة التي أطفأ فيها شيئا مما في النفوس، قام أبو بكر رضي الله كما تعالى قال دخل في صلب الموضوع. نعم. هنا كأنه أخلى ما في القلوب مما يحصل أحيانا، ثم بدأ يعني يمليه بما من كلامه من حلاوة وجمال، فقال لهم يعني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني، وذكر سعد بن عبادة، فقال له أتذكر يا سعد، أو لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فقال سعد رضي الله عنه صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وفي هذا إشارة إلى عدل سعد بن عبادة، هذا الرجل الذي جند نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغ دين الله، وقضى عمره وحياته كلها في الخير وفي البذل وفي الدعوة وفي الجهاد وفي النصرة لأولياء الله جل وعلا، سلم لهذا الأمر وقال صدقت أنتم الأمراء ونحن الوزراء. وبهذا انطفت الفتنة التي كاد الشيطان أن يشعلها بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فاعتلت وشيجة الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية فوق كل وشيجة، واندحر الشيطان وأعداء الشيطان في تلك اللحظة. وهذا أيضا يسجل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إنه ما ترك الأمر أياما أو ساعات، مع أن الأولى والأجدر كان إيش؟ دفن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. لكن أراد حسم هذه المسألة وبيان أنها مسألة شرعية وقضية إيمانية، فسلم الأنصار كلهم، وحصل إجماع ليس بعده إجماع على إمامة أبي بكر وأنه أولى بالخلافة، ولذلك أطلق عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. فكان أول لقب يطلق بهذا المسمى، العبارة بهذا المسمى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن يا شيخ بارك الله فيك، أبو بكر رضي الله عنه الملاحظ أنه في تلك اللحظة بعد أن تكلم بمثل هذا الكلام الجميل ونفع الله سبحانه وتعالى به وقارب بين القلوب وهدأت الفتنة، لكن مع ذلك يا شيخ بارك الله فيك أبو بكر لم يرشح نفسه للخلافة، مع أنه كان أولى الناس بذلك. صحيح. أبو بكر وإنما أخذ بيد عمر وأبي عبيدة. نعم. من أجل أن يختار الناس أحدهما. لم يتطلع أبو بكر رضي الله تعالى عنه للخلافة ولم يستشرف لها أبدا. سبحان الله. يقسم على ذلك، يقسم على ذلك، يقول لم يعني يستشرف لها ولا يتمنها، لا في سر ولا في جهر، وكان لا يرى نفسه أهلا لذلك، مع أنه أولى الناس بها رضي الله عنه. أكيد. ولذلك لما قال للأنصار قال لهم بايعوا هذين الرجلين، ثم أشار إلى عمر وأشار إلى أبي عبيدة. نعم. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال أولى الناس بالخلافة أنت يا أبا بكر، ثم ذكر الأنصار. نعم. وقال لهم ألم تعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه في الصلاة، هل أحد منكم يرضى أن يتقدم بين يدي أبي بكر في الصلاة؟ فقالوا معاذ الله أن يتقدم أحد بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لديننا والسلام. أفلا نختاره لدنيانا؟ صحيح. فهنا حصل مبايعة أبو بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يحسم الفتنة، وكأنه بيت في نفسه في تلك اللحظة أنه حتى يعني تنتقل الخلافة له ثم بعد ذلك يوليها رجلا آخر من المهاجرين. نعم. شيخ بارك الله فيك، لي وقفة مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع مع ذكر تفاصيله، خاصة فيما ورد عن عمر رضي الله عنه عندما قال إنما كانت خلافة أبو بكر فلتة. نعم. حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى سنتناقش عنه في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.